الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قوله رحمه الله: باب ما جاء في اللو. نلاحظ أنه لم يجزم بحكم، يعني لم يقل ما جاء في اللو من، لم يقل عن حرمة أو النهي عن استعمال اللو، ولم يقل إباحة استعمال اللو، إنما ترك الباب أو الترجمة مفتوحة كما يقال أو معلقة، تحتمل الأمرين جميعا. ما جاء في اللو، وذلك أن لو تارة تكون محمودة وتارة تكون مذمومة، فحكم استعمال لو يختلف باختلاف حال استعمالها. فإن كانت من باب الاعتراض على القدر أو كراهية القدر وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا استعمال مذموم، هذا استعمال مذموم إذا كانت مستعملة للتعبير عن الاعتراض على القدر وكره القدر وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى والتسخط على قضائه وقدره، فهذا استعمال مذموم. أما إذا استعملت من باب التأسف على فوات الخير فهذا لا حرج فيه، إذا استعملت من باب التأسف والندم على فوات الخير فهذا لا بأس به، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعمل لو في هذا الباب. باب ما جاء في اللو، يعني في قول لو فعلت كذا لما وقع كذا، وقول الله تعالى: يقولون، يعني المنافقون، يقولون الضمير يعود إلى المنافقين، وذلك بعد غزوة أحد وما جرى فيها من القتل الذي وقع في المسلمين والجراحات والإصابات البالغة التي وقعت. فهؤلاء المنافقون يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر شيء، لو هذا محل الشاهد هنا، يقولون يعني المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. اعتراض على ما قدر الله، اعتراض على ما قدر الله، واعتراض على قرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر الخروج إلى أحد، وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ومعه أنهم يمكثون في المدينة ولا يخرجون ويدافعون عن المدينة في داخل المدينة، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الرأي الآخر وخرج إلى أحد وحصل ما حصل. فهؤلاء يقولون: لو كان الأمر بأيدينا والقرار بأيدينا ما خرجنا، ولو أننا فعلنا ذلك وبقينا في المدينة ما قتل من قتل وما وقع ما وقع. فرد الله عز وجل عليهم، رد الله عز وجل عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. بمعنى أن ما قدره الله فلا بد من وقوعه، ما قدره الله فلا بد أن يقع كما قدر الله، لا يرد قدر الله شيء. فما قضاه الله وقدره وأمضاه سبحانه وتعالى فلا بد من وقوعه. فلو كنتم في بيوتكم وكتب الله على فلان وفلان منكم أن يقتل في مكان كذا وكذا، فلا بد أن يخرج إلى هذا المكان ويقتل فيه كما قدر الله وقضى. هذا معنى قولي قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أن ما قدره الله فهو كائن ولا بد. فلو أن 5، 6، 10، 100 شخص في بيت وكتب الله على واحد منهم أن يموت في الموقع الفلاني بحادث بقتل بغير ذلك من الأسباب، فسيخرج إلى محل مصرعه ويموت فيه في الوقت الذي قدره الله في المكان الذي قدره الله، لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة. وهم يظنون أنهم لا، لو أنهم جلسوا في المدينة وما خرجوا ما حصل القتل ولم يمت من مات، من كتب الله عليه الموت يموت، من انتهى أجله مات حيث كان ومتى كان. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم بين الحكمة سبحانه وتعالى، بين الحكمة مما وقع من الإصابات والقتل والجراحات التي وقعت للمسلمين، فقال جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذن هذا الابتلاء ليس عبثا، ليس عبثا، وإنما هذا الابتلاء عن حكمة، حكمة بالغة، وهي حكمة الاختبار والابتلاء والتمحيص حتى يتبين المؤمن من المنافق، ويتبين الصابر الثابت من ضعيف الإيمان الجازع المتسخط، حتى يكون في المؤمنين شهداء ويتخذ منكم شهداء. والحكم أخرى، حكم أخرى، فالله عز وجل من حكمته أنه لا يجعل الغلبة دائما لأهل التوحيد، يعني الانتصار في المعارك ليس دائما لأهل التوحيد، إنما مرة يدالون ومرة يدال عليهم، لكن العاقبة لهم، العاقبة دائما للمتقين. أما الحروب فهي سجال، الحروب سجال، مرة لهم مرة عليهم. لو كان المسلمون ينتصرون دائما دائما ما يدخلون معركة إلا وانتصروا فيها، ما الذي يحصل؟ سيحصل العجب، يحصل العجب، ويحصل الكبر في النفوس، ويحصل اغترار بالعمل. ونحن نجزم أنه لو حصل مثلا انتصار دائما، أنه بين كل انتصارين كان في معاصي وذنوب، لأنه كل بني آدم خطأ. فإذا كانوا يذنبون ويخطئون وينتصرون، يخطئون ويذنبون وينتصرون، يخطئون ويذنبون وينتصرون دائما وابدا، معنى ذلك انه في الغالب انه لن يراجعوا انفسهم، لن يتوبوا، لن، بل سيكون في ذلك من اسباب الاغترار والامن من مكر الله والبقاء والاستمرار على معصية الله. لكن حينما ينكسرون في معركة ما الذي يحصل؟ تحصل محاسبة النفس، مراجعة النفس، تذكر الذنوب، تذكر المعاصي، وأن هذه الهزيمة التي وقعت إنما هي بذنب، فيجدد المسلمون التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، فيقع بسبب ذلك من الخير الشيء الكثير. ثم أيضا لو كان الانتصار دائما دائما لدخل في الإسلام كثير من المنافقين طمعا في العلو في الأرض، طمعا في الغنائم، وهم غير صادقين في حقيقة الأمر. لكن مرة انتصار مرة هزيمة، مرة انتصار مرة هزيمة، هنا تتحقق المصالح والحكم العظيمة الجليلة، فيتميز أهل الثبات أهل الإيمان الصادق عن أهل النفاق وأهل الكذب وأهل ضعف الإيمان. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن هذه الآية جاءت في الحكاية، في حكاية استعمال لو في الاعتراض على قضاء الله وقدره من المنافقين، فدل على أن استعمالها في هذا الباب هو من أخلاق المنافقين وصفات المنافقين. فعلى الموحد الحريص على دينه على إيمانه على توحيده أن يجتنب استعمال لو في هذا الباب، وهو معارضة القدر وتسخط على القضاء والقدر ونحو ذلك. ثم قال سبحانه، قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نفس الكلام السابق، لو الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا عن القتال، لو أطاعونا، لو أطاعونا بالجلوس وعدم الخروج ما قتلوا. يعني كأن القعود والجلوس عن الخروج للحرب أنه مانع من الموت، أنه مانع من الموت. رد الله عز وجل عليهم فماذا قال؟ قل فادروا عن أنفسكم الموت. إذن إذا كان سبب الموت هو الخروج، إذن معنى ذلك الذي يقعد لا يموت. وهل هذا الكلام صحيح؟ لا، حتى القاعد سيموت إذا انتهى أجل ومات. أنتم قعدتم ما خرجتم، طيب إذا كتب الله عليك الموت تستطيعون تردونه؟ ما تردونه. إذن لا الخروج يقرب الأجل ولا الجلوس يبعد الأجل. من كتب الله عليه الموت مات، كتب الله عليه أن يقتل في المعركة سيخرج وسيقتل، كتب الله عليه أنه سيموت على فراشه سيجلس وسيموت على فراشه. فلو هذه لا تقدم ولا تؤخر ولا تفيد قائلها بشيء، لأن قدر الله ماض ولا بد. وهذا فيه تعليم محاجة أهل الباطل، تعليم لمحاجة أهل الباطل. فالله عز وجل رد على هذه الشبهة، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فشبهات أهل النفاق، شبهات أهل الأهواء، شبهات أهل الكفر، شبهات أهل الإلحاد إذا أشيعت في المسلمين وظهرت يجب أن تقارع وأن تكشف وأن تبين بأقوى حجة. ما يتولى الرد عليها ضعيف، ما يتولى الرد على هذه الشبهة ضعيف، لأنه إذا كان الرد ضعيف كان هذا فيه تعزيز للشبهة وتقوية للباطل. لكن يكون الرد رد قوي بحيث أنه ما يبقى لهذه الشبهة قائمة. ثم قال في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك في أمر الدين أو الدنيا. ها، اشمل الدين والدنيا، احرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، واستعن بالله. واستعن بالله، إذا الأول في الأخذ بالأسباب، الحرص على ما ينفع هذا الأخذ بالسبب، والاستعان واستعن بالله، استعن بالله أيضا هذا من أعظم الأسباب. فأنت تأخذ بالسبب المادي وتستعين بالله عز وجل، عمل قلبي، تطلب العون من الله سبحانه وتعالى بالقلب يعني وباللسان، استعين بالله بقلبك وبلسانك، تعلم أن الله عز وجل إذا أعانك ووفقك حصل ما أردت، وإذا خذلت ولم تعن لم تبلغ ما تريد. ثم قال: ولا تعجزن، ولا تعجزن، تأكيد لقوله احرص، احرص، والحرص يتبعه عمل، يتبعه سعي. ولا تعجزن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز ومن الكسل. وإن أصابك شيء، أصابك شيء يعني مما تكره، أصابك شيء يعني مما تكره، سعيت وبذلت ومشيت في الأمر لكن ما حصل الذي تريد، أو حصل أقل مما تريد، أو حصل خلاف ما تريد، أصابك شيء من موت، من خسارة مال أو نحو ذلك من المصائب، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لو أني مثلا استعملت الطريق النشاط الآخر للتجارة، مثلا تجارة الملابس كان أحسن من تجارة السيارات مثلا. لو أني فعلت كذا لكان، لو أني مثلا اشتريت الكتاب الفلاني كان أحسن وخير من كتاب هذا. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لو أني عالجت مريضي في المستشفى الفلاني كان أحسن من أني وديته المستشفى الآخر. لا تقول هذا، ولكن إيش تقول؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا قدر الله، هذا قدر الله، وتقدير الكلام يعني هذا مقدور الله، هذا الشيء الذي قدره الله، هذا قدر الله يعني هذا مقدوره، هذا قدر الله. وما شاء فعل يعني والله ما شاء فعل، مهما حرصت ومهما فعلت ومهما بذلت في الأخير لا يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. طيب هل معنى كون أنه لا يحصل لما قدره الله أن نترك العمل بالأسباب؟ لا، العمل بالأسباب هو من جملة قضاء الله وقدره، هو من قضاء الله وقدره. فالله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب، أمرنا بالأخذ بالأسباب، وأمرنا أيضا بالإيمان بالقضاء والقدر. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. طيب لماذا لا نقول لو أني فعلت كذا لكان كذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. لو هذه قفل، تفتح باب مغلق، لكن هذا باب شيطاني ينفذ إليك منه الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ تفتح عليك باب التسخط على قضاء الله وقدره، وأنت مطلوب منك الرضا، الرضا، وتفتح عليك عدم الصبر، وأنت مأمور بالصبر، فالصبر واجب والرضا مستحب. لو هذه تخرجك من الأمرين جميعا، لا تصبر ولا ترضى. الله عز وجل أثنى على المؤمنين فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فالمطلوب منك أن تصبر على القضاء والقدر الذي تكرهه، مطلوب درجة أعلى إذا قدرت عليه، وهي أن ترضى بحيث أنك ما تحب أن المصيبة لم تقع، يعني كان وقوعها أحب إليك من عدم وقوعها، هذا رضا درجة أعلى. تفتح عليك باب الحزن، باب الحزن، والحزن يهلك القلب ويهلك البدن. يفتح عليك باب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فربما يرد على قلبك أن الله عز وجل ليس بحكيم، أن الله عز وجل وتعالى الله وتقدس ليس بعدل، ظلمك في هذا القضاء والقدر. تنسب الله عز وجل ربما الجهل تعالى الله وتقدس، فيفتح عليك، تفتح عليك أبواب عظيمة من الشرور، تفتح على العبد أبوابا عظيمة من الشرور. ولهذا كانت من صفات المنافقين. أما استعمالها في الخير، في الندم على فوات الخير، فهذا ما في حرج، لأن ما في هذه المحاذر، ليس فيها هذه المحاذر. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ماذا قال؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت وجعلتها عمرة. تمنى أنه كان يعني محرم بنسك التمتع، بمعنى أنه لم يسق الهدي، حتى بعد ما ينتهي من الطواف ومن السعي يقصر شعره ويتحلل ويجعلها عمرة كاملة مستقلة عن الحج. لكن ما الذي منعه من ذلك؟ فصار قارنا الذي منع أنه ساق الهدي، أنه ساق الهدي. فهذا تندم وتأسف على فوات الخير، على فوات الأفضل. هكذا أيضا ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله موسى، يرحم الله موسى، لوددنا أنه صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من خبرهما، يعني من خبر موسى والخضر. لأن موسى قال في الأخير: هذا فراق بيني وبينك. في الثالثة لما أتوا القرية وأصلحوا الجدار، وهو يعني قال له من قبل، موسى قال للخضر: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. فجعل الحد للصحبة بينهما السؤال رقم ثلاثة. وفعلا لما جاءوا عند الجد، دخلوا القرية، وجدوا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فإيش قال له موسى؟ قال الخضر لما أقام الجدار: ها، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه الثالثة كانت عمد من موسى، الأولى نسيان، الثاني نسيان، لكن الثالثة كانت إيش؟ الثالثة كانت عمدا حتى تنتهي الصحبة بينهما خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يرحم الله موسى، وددنا لو أنه صبر ما قطع الحبل بينه وبين الخضر حتى يقص علينا من خبرهما، لأنه لو استمرت الصحبة بينهما لا ظهرت لنا عجائب وعجائب، ولله عز وجل في ذلك الحكمة. فالمقصود أن استعمال لو هنا أيضا تأسف على فوات شيء من العلم النافع لو اطلعنا عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، لا تسب الريح. هذا نهي عن سب الريح، شتم الريح، لعن الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني من الريح، جاءت ريح قوية شديدة خفتم منها، فلا تسبوها، لا تقول عن الله الريح كسرت شجارنا، أعمت عيوننا، جابت غبار، نكدت عيشتنا، لا، لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. إذن نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، وأعطانا البديل، بديل مبارك عن السب، وهو هذا الدعاء الكريم. طيب لماذا لا نسب الريح مع أنها قد يحصل بهذا؟ لأن لا ذنب لها، ما لها ذنب. الريح مخلوق مسير، سيره الله حيث يشاء، فإن وقع بها خير فمن الله، وإن وقع منها شر على الناس فهو بقدر الله وبذنوب العباد. فما ذنبها أن تلعن وأن تسب؟ مثل ما تقدم النهي عن سب إيش؟ سب الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قلب الليل والنار. لكن الفرق بينهما أن الدهر عام والنهي عن سب الريح إيش؟ خاص. فالدهر ليس له اختيار، الحوادث التي تقع فيه ليس هو الذي يجريها، الذي يجريها الله. فحينما تسب الدهر في حقيقة الأمر تسب من قدر المقادير التي تقع في الدهر، وحينما تسب الريح كأنك تسب من سخر هذه الريح وأرسل هذه الريح وأمرها بما حصل ووقع منها. فهذا مما يضعف إيمان العبد، مما يضعف إيمان العبد. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. إذن هذه الرياح مأمورة مسخرة مسيرة بأمر الله جل وعلا. وأيضا ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا أيضا ثابت في الصحيح إذا عصفت الريح. وهنا قال: إذا رأيتم ما تكرهون. فإذا أقبلت ريح خشين تكون قوية وقد يكون منها ضرر، فنلجأ إلى هذا الدعاء الكريم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فحكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف شديد الضعف، شديد الضعف. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ثم قال: قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن، قالوا يعني في زاد المعاد، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم ذلك، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. خلاصة هذا الباب أن المنافقين ظنوا بالله ظن السوء. هذه الظنون يعني حينما يقع القضاء والقدر بخلاف ما يريدون، حينما يقع القضاء والقدر بما لا تحب. فالمنافق حينما تقع به مصيبة، يعني يقع به شيء من القضاء والقدر الذي يكرهه، سواء في نفسه أو وقع هذا القضاء والقدر في غيره، فيظن بالله ظن السوء. ما هو هذا الظن السيء؟ إما أنه هذا الأمر وقع بدون قضاء وقدر، وقع بلا قضاء وبلا قدر، يعني ينكر إيش؟ ينكر القدر، وأن الله عز وجل لا مشيئة له ولا حكمة له في هذا القضاء والقدر. هذا الظن رقم اثنين. الثالث أن هذا الذي وقع بظلم من الله جل وعلا. فهذه ثلاثة ظنون تقع من أهل النفاق: إما أنه وقع بلا قضاء وبلا قدر، أو أنه وقع بقضاء وقدر لكن ليس لله فيه حكمة، أو أن وقع بقضاء وقدر ولله حكمة، وهذه الحكمة حكمة المراد بها إيه؟ ظلم العباد وجور العباد. وكل هذه الظنون فاسدة وظنون سيئة. فحينما يقع شيء عليك أن تؤمن أنه وقع بقضاء الله وقدره، وعليك أن تؤمن بأن الله عز وجل في ذلك الحكمة، الحكمة البالغة، لأن الله وصف نفسه بأنه حكيم، والحكيم ما يخلق شيئا أو يقدر شيئا عبثا. وعليك أن تؤمن بأن هذا الذي قضاه الله وقدره فيه عين العدل، ليس فيه ظلم على العباد، لأن الله يقول ما ربك بظلام للعبيد. فهذه الأمور الثلاثة يجب أن تنتبه لها ولا تتشبه فيها بأهل النفاق. فما يقع بقضاء الله وقدره، ما يقع ما قدره الله فله فيه الحكمة البالغة، وأفعال الله عز وجل ليس فيها وأقداره ليس فيها ظلم للعباد. هذا واضح؟ طيب، وأما بخصوص يعني ظنهم في تلك الوقعة، فظنوا أن الله عز وجل لن ينفذ وعده وكلمته التي بشر بها، لما قال سبحانه وتعالى والله متم نوره، وقوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ووعد النبي عليه الصلاة والسلام لأمته لو يتمن الله هذا الأمر. فهم لما رأوا الهزيمة في أحد ظنوا أنها الهزيمة الدائمة الأبدية، وأنه لن يحصل بعد ذلك عز ولا نصر للإسلام وأهله، وهذا في ظن عدم الصدق بالله، أن الله لم يصدق في وعده ولم يصدق في حديثه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدق في وعده وفي حديثه، ولم يكن مصدوقا فيما أوحي إليه، والعياذ بالله. فهكذا ظنوا، هكذا ظنوا أن الله مخلف وعده رسله، هذا ظنوا. فيجب على المسلم أن يجتنب هذه الظنون الفاسدة الكسر، مهما بلغت يعني المحنة والابتلاء والمصائب على الإسلام وأهله، فيجب أن تؤمن بمقتضى وعد الله سبحانه وتعالى، لما قال ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ولما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذه وعود من الله جل وعلا، والله لا يخلف الميعاد، وهذه أخبار من الله، والله عز وجل لا أصدق منه قيل ولا أصدق منه حديث سبحانه وتعالى. فما أخبر الله عز وجل عنه فيما مضى فهو صدق وحق، وما وعد الله به أن يأتي فلا بد من وقوعه كما وعد جل وعلا. إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. القدر أو الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن كذب بالقدر أنكر القدر فهو كافر، من أنكر القدر وكذب به فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل البدع ينكرون بعض أفراد مسائل القدر، بعض الجزئيات في مسائل القدر، فهؤلاء بدعهم أهل العلم، بدعهم ولم يكفرهم. لكن من أنكر علم الله، من أنكر الكتاب في اللوح المحفوظ، فهذا كافر. ولهذا يقول الإمام الشافعي وأظن الإمام أحمد يقول: خاصموهم بالعلم، خاصموا القدرية اللي ينكرون القدر، ينكرون الكتاب، ينكرون المشيئة، وينكرون الخلق، خلق الله عز وجل أفعال العباد، الذين ينكرون هذا يقول أحمد يقول أو الشافعي يقول: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن كذبوا به كفروا. يعني هذا الذي يقول إن الله عز وجل لم يقدر طاعة العبد ولا معصية العبد، ما قدر طاعة العبد ولا معصية العبد، اسأل هل الله عز وجل كان يعلم أن هذا العبد سيطيع أو أن هذا العبد سيعصي أو كان جاهلا؟ تعالى وتقدس. إن قال كان عالم، كان عالما سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم. إذن إذا كان الله عز وجل يعلم أن هذا العبد سيطيع وأن هذا العبد سيعصي، ما الذي إذن يمنع من أنه كتب هذا الشيء وأنه شاءه وأنه أوجده؟ فلا حجة له. وإذا قال الله عز وجل ما كان يعلم بها، إذا نسب الله إلى ماذا؟ إلى الجهل، وكذب بالتالي بمئات الآيات التي فيها التصريح بوصف الله عز وجل بالعلم وبإحاطة علمه بكل شيء. فالواجب على كل مؤمن ومؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بمراتب القدر الأربعة كلها، يؤمن بعلم الله وبكتابة المقادير في اللوح المحفوظ وبمشيئة الله عز وجل الأشياء وبخلقه وإيجاده لها على نحو ما سبق به علمه وسبقت كتابته في اللوح المحفوظ. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. الصحابة كان مذهبهم واحد، كلهم متفقون على الإيمان بالقضاء والقدر. في آخر عهد الصحابة نجمت فرقة أخذت تخاصم في القدر، ألا قدر وأن الأمر أنف. وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة ليسوا من الصحابة، إنما قوم عندهم حرص على العلم وطلب العلم، لكن على هوى أو على جهالة وضلالة وسوء مصادر تلقوا عنها العلم، فظلوا في هذا الباب. فانتدب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حتى قدموا المدينة والتقوا بابن عمر، فسألوا عما نجم عندهم في الكوفة من القوم الذين ينكرون القدر. فقال ابن عمر عن هؤلاء الذين يكذبون بالقدر، قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، هؤلاء الذين ينكرون القدر، مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. إذن كان ابن عمر يحكم على هؤلاء الذين كذبوا القدر بماذا؟ بضعف الإيمان ولا بالكفر؟ بالكفر، بالكفر، لأن عمله حابط، ما يقبل، لا يقبل من عمله شيء، لا يقبل من عمله شيء ولا ينفعه من عمله شيء، لأن العمل ما ينفع إلا مع التوحيد، ما ينفع إلا مع الإيمان. إذا كان العبد كافر وينفق في سبيل الله ما قبل الله منه، وما منع من تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا يدل على أنه إذا في مسألة وتريد تستدل لها، فسواء استدللت بالقرآن أو استدللت بالسنة، الأمر سيء، كل منهما يؤدي الغرض، والحمد لله في إثبات المستدل عليه، لأنه آيات القدر كثيرة في القرآن الكريم: خلق كل شيء وقدره وتقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر، ونحو ذلك، آيات القدر كثيرة. ابن عمر ما استدل في هذا الموطن بالآيات، استدل بماذا؟ استدل بالحديث، حديث أبيه، حديث جبريل، حدثه أبوه عمر عن النبي أن النبي أنهم بينما كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. فهذا يدل على أن لك الخيار، إن شئت تستدل بآية وإن شئت تستدل بحديث، لكن المهم إذا استدلت بحديث يكون الحديث إيش؟ ثابت وصحيح. وإذا استدللت بآية أو بحديث ثابت فيجب أن يكون هذا الدليل فيه الدلالة على المسألة المستدل عليها، مو تأتي الدليل في مشرق والمسألة المستدل عليها مغربة، ما يصح. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه، يعني الوليد، إن هذا من رواية عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه، قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، يعني الإيمان له طعم له حلاوة، لكن من يذوق حلاوة الإيمان؟ قال: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليصيبك. مهما بذلت من الأسباب حتى تتقي شيئا كتبه الله عليك لا بد أن يقع، مهما بذلت من الأسباب والمحاولات على أن تنال شيئا والله لم يقدره لك لن تناله، لن تناله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقاله: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. إن أول ما خلق الله القلم، ما معنى هذه الجملة؟ هل المقصود بأن أول المخلوقات القلم؟ أول المخلوقات إطلاقاً؟ لا، لأنه قد ثبت في الأدلة أن الماء خلق قبل ذلك والعرش خلق قبل ذلك، فالعرش والماء الذي فوقه العرش هذا مخلوق قبل القلم، فهي أولية نسبية، أولية نسبية، يعني أول ما خلق الله بعد العرش وبعد القلم. أو أن المقصود أنه حين خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني ما في فاصل بين خلق القلم وإيجاد القلم وبين أمره بالكتابة، يعني حين تم خلق القلم قل له اكتب، ما ترك زمناً 1000 سنة 2000 سنة ثم قيل له اكتب، لا. هذا واضح؟ طيب. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، صلى الله عليه وسلم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، هذا عبد الله بن فيروز الديلمي، قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر، يعني صار عندي وساوس، صار عندي وساوس، ترد علي وساوس، والمؤمن قد يبتلى بالوساوس، قد يبتلى بوساوس وبشكوك يقذفها الشيطان في قلبه، لكن المؤمن يدفعها ويكرهها وينفيها استعذ بالله منها، ما يتمادى معها ولا يتحدث بها تحدث مقتنع بها، لا، إنما يستعذ بالله منها، يصرفها، يستعذ بالله في صرفها عنه، وإن تحدث يعني تحدث من باب طلب البحث عن عن عن عن حل هذه المشكلة التي وقعت عليه، كيف يتخلص منها. فهذا جاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة وباسمه. الرسول قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: آه الله سماني لك. قال: الله سماك لك. فبكى أبي رضي الله عنه، فأنصت أبي والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه سورة البينة. قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. إذن هو ما كان مطمئن لهذه الوساوس، ما كان مطمئن لهذه الشكوك، كان كارها له خائفا منها. وحينما شعر بهذه المشكلة ذهب يبحث عن الحل، وذهب يبحث عن الحل في المكان الصحيح، لأن بعض الناس قد يبتلى بمثل هذا البلاء ويذهب ويسأل من ليس أهلا للسؤال، من ليس أهلا للسؤال. بعض الناس أشوفهم يكتب في وسائل التواصل، يكتب إني عندي المشكلة الفلانية، فيرد عليه ملحد ويرد عليه مبتدع ويرد عليه ضار ويرد عليه صاحب حق. فهؤلاء ما يسيدونها تسيد هذه الإجابات إلا شكوك وإلا ظنها. الله يقول فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر أهل العلم. قال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. إذا الإيمان بالقدر ليس أمر اختياري، شئت تؤمن شئت ما تؤمن، لا، هذا ركن أساس من أركان الإيمان. مثل ما تؤمن بالله، مثل ما تؤمن بالملائكة، مثل ما تؤمن بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، يجب أن تؤمن بالقضاء والقدر، يجب. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. مثل النص اللي جاء سبق معنا في الحديث عبادة ابن الصامت، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار، مثل ما سمعنا قاضي القليل. قال فأتيت عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على يعني كان والله أعلم قوة المشكلة التي كانت عند عبد الله بن فيروز، ولكن مثل هذا العلاج ومن هذا العدد من الصحابة واحد منهم يكفي. وكان والله أعلم تعدد السؤال من باب الطمأنينة، من باب الطمأنينة ليس من باب الشك. فهو تابعي فاضل وثقة، وأبوه له مقام في الإسلام، هو الذي قتل المدعي النبوة الأسود العنسي في اليمن أبوه. فهذه الإجابات وكلها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن من كذب بالقدر فهو كافر، تدل على أن من كذب بالقدر فهو كافر. ولكن يعني كتفاصيل الحكم على القدرية يتفاوت الحكم عليه في قدر كافر وفي قدر مبتدئ. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد، من الوعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا ذرة، النملة الصغيرة، النملة الصغيرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، حبة بر مثلا، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. هذا في وعيد شديد على من يصور الصور والتماثيل على هيئة ما فيه روح، على هيئة ما فيه روح من إنسان أو حيوان. قال عز وجل متوعدا فليخلقوا ذرة، فليخلقوا نملة فيها حياة متحركة وهي مخلوق صغير. والذي يعجز عن خلق الذرة عاجز عن خلق الإنسان أو خلق الحيوان الكبير. أو ليخلقوا حبة، تنزل معهم من مخلوق حي إلى مخلوق جماد لا حياة فيه. أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، والنتيجة طبعا هي العجز عن ذلك، لن يستطيعوا خلق ذرة ولن يستطيعوا خلق حبة ولا خلق شعيرة ولا خلق شيء، لأن الخلق تفرد الله به، لا يشارك الله عز وجل في الخلق أحد سبحانه وتعالى، هو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء، فالله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والإيجاد. ومعنى قوله ومن أظلم، هذه صيغة وعد، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. ثم قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا، صيغة تفضيل، أشد، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بالهمزة أو يضاهون بالواو، كلها بمعنى يعني يشابهون، الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يصورون صور تشابه ما خلق الله عز وجل من الحيوان مما فيه روح، من إنسان أو دابة أو طير أو نحو ذلك. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار، صيغة عموم، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يعني أن هذه الصور التي صورها يجعل لها روح، يجعل فيها نفس في القيامة في النار، ثم هذه الصورة تعذب المصور. صور 100 صورة تصوره 100 صورة، صور 1000 صورة تصوره تعذبه 1000 صورة، وهكذا، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذه الصورة التي صورها يجعل لها أنفس، تجعل لها أرواح، فيعذب بها هذا المصور والعياذ بالله. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ، يعني يعذب إلى أن ينفخ فيها الروح ولا يمكنه ذلك، فهذا يدل على طول عذابه صلى الله عليه وسلم، يدل على طول عذابه. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في زمن خلافة علي، في زمن خلافته. ألا أبعثك، يعني أرسلك لمهمة أرسلني إلى مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لاحظ الجمع بين الصورة وبين القبر، القبر المشرف، لأن القبر المشرف إذا كان قبر عالي هذا معناته في غلو في هذا القبر، لماذا رفع فوق الشبر؟ لماذا رفع متر مترين؟ لماذا جعلت عليه قبة؟ لماذا جعلت عليه بناية؟ لماذا ميز عن بقية القبور؟ معناته أنه له خاصية، فيتبرك به اليوم، يطاف لله حوله اليوم، يدعى الله عز وجل عنده، يصلى لله عنده، ثم بعد ذلك يعبد مع الله جل وعلا. فرفع القبور والغلو في القبور من أسباب الشرك، كذلك أيضا الصور من أسباب الشرك، لأن أول شرك وقع في الدنيا كان بسبب صور الصالحين، واضح؟ فهذه من، والله العلم عند الله، الحكمة من الجمع بين هذين الأمرين في هذا السياق، لأن كل من الصور ومن رفع القبور من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. وإذا كانت هذه الصور مجسمة، مجسمة يعني يعبر عن العلماء لها ظل، فهذه محرمة بالإجماع. إذا كانت هذه الصور مجسمة، صورة إنسان وصورة حيوان وهي مجسمة، فهذا حرام بالإجماع. وأما إذا كانت الصور كرسومات في ورق أو في خرق أو نحو ذلك، فجمهور العلماء أيضا على تحريمها، وبعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم رخصوا فيها، رخصوا فيها، ولكن الأدلة تدل على حرمة النوعين جميعا، سواء كان مجسما أو كان رسمة في ورقة أو في خرقة أو في جدار أو نحو ذلك. ولما جاءت آلات التصوير الحديثة أيضا صار فيه خلاف بين أهل العلم فيها، والمسلم يحتاط، يحتاط، فلا يستعمل هذا التصوير إلا عند الضرورة أو عند الحاجة. باب ما جاء في كثرة الحلف. ونختم به إن شاء الله في هذا الدرس. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، كثرة الحلف. شو لاحظ الباب، ما قال باب ما جاء في الحلف، إنما باب ما جاء في كثرة الحلف. إذن الذم على أي شيء؟ كثرة الحلف. طيب، كثرة الحلف مذمومة، ويأتي إن شاء الله الكلام فيها. يقول قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ما معنى حفظ اليمين؟ ما معنى حفظ اليمين؟ يعني قيل لا تحلف، لا تحلف. وقيل حفظ اليمين: إذا حلفت فلا تحنث، وف بيمينك. وقيل معنى حفظ اليمين أنك إذا حنثت فكثر. كم تفسير؟ ثلاثة: لا تحلف، لا تحنث، إذا حنثت فلا تدع كفارة الحنث، كفارة اليمين. الحلف بالله عز وجل مأذون فيه شرعا، مأذون فيه، بل أمر الله نبيه أن يحلف في بعض المواطن: قل إي وربي. وكان أهل العلم ربما يفتون ويحلفون دون أن يستحلفوا. والإمام أبو داود رحمه الله جمع المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد في رسالة مطبوعة موجودة. فالحلف عند الحاجة ما في حرج، ما في حرج، لتأكيد الأمر، تعظيمه وتوثيقه في نفس المستمع، والتنبيه على أهميته، لكن لا ينبغي الإكثار فيه، الإكثار منه. لأن الله عز وجل يقول: ولا تطع كل حلاف، حلاف النهي. فكثرة الحلف تنبي على عدم الاهتمام والتوقير والتعظيم لليمين. كثرة الحلف قد تنبي عن إيش؟ عن عدم تعظيم اليمين، ما لها قيمة، ما لها أهمية، ولهذا يكثر منها. كذلك أيضا كثرة الحلف قد توقعك في الحلف كذبا، لأنك متعود دائما تحلف، فتحلف على شيء وهو ليس بصدق، فتحلف بالله كاذبا. ثم محذور ثالث، وهو أنه قد توقع نفسك في الشكوك، يشك فيك الناس. لأن الشخص إذا يحلف ويأكد الحلف ويكرر الحلف ويكثر من الحلف، قد يشعرك بأنه إنسان بأنه كاذب، ولهذا يريد أن يدفع تهمة الكذب عنه بكثرة اليمين، فتوقع الناس في سوء الظن بك. فهذه بعض المحاذير في كثرة الحلف: الخشية من الاستهانة باليمين، الخشية من الوقوع في الحلف بالله كاذبا، الخشية من أن يساء بك الظن فيظن بك عدم الصدق، ولهذا تعمد إلى كثرة الحلف لدفع هذه التهمة عن نفسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. يعني هذا إخبار عن واقع، أن الحلف ينفق السلعة. يعني تجي عند البائع: بكم هذه؟ قال لك مثلا بمئة ريال. قلت له: بثمانين. قال لك: أقسم بالله أنها علي 79 ريال، الفائدة من وراك ريال واحد. ويحلف لك بالله جل وعلا، أنت ما كنت لك نية تشتري، لكن لما حلف لك وكرر الحلف وأقسم بالله، فأنت ترحم وتشفق عليه، ما ربح ريال واحد وبتكاسر في الريال هذا، فتشتري منها السلعة. ما الذي خلاك تشتريها؟ الحلف. هذا معنى الحلف: منفقة للسلعة، منفقة للسلعة، تخلي الزبون يشتري. طيب، لكن بعدين قال: ممحقة للكسب. يعني ماحية، ممحقة يعني تمحو أو تنقص. ممحقة للكسب يعني تمحق بركة الكسب، فلا يكون في كسبك بركة ولا يكون في كسبك خير. واضح هذا؟ وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صلى الله عليه. هذا وعيد شديد. وشيمط زان. شيمط زاني كبير في السن ظهر فيه الشيب هو يزني. فهذا عقوبته أشد من عقوبة الزاني الشاب، لأن الزاني الشاب عنده دافع للزنا هو شدة الشهوة، لكن هذا الذي تقدمت به السن وظهر فيه الشيب وضعف عنده هذا الجانب، ما الذي جره على الزنا إلا الرسوخ في الفجور والعياذ بالله وحب المعصية للمعصية صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانت عقوبته أشد. والزنا يتفاوت في الإثم، كله كبيرة من الكبائر وكله من أقبح وأسوأ المعاصي والعياذ بالله، لكن يتفاوت إثمه. فمثلا إذا كان الزنا بمحرم، إذا كان الزنا بمحرم هذا أشد، أو من أشد أنواع الزنا، من أشد أنواع الزنا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى ذات محرم فاقتلوا، يعني البكر والثيب كل الجميع. أيضا لما قال الله عز وجل: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، واضح. ثم لما جاء عند نكاح الزنا المحارم ماذا قال؟ قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في زيادة، زيادة المقت ومقتل، لأن زوجة الأب من المحارم لا تحل لك. أقصد يعني لا يحل لك نكاحها. طيب، كذلك من المواطن التي يعظم ويشتد فيها إثم الزنا، الزنا بامرأة الجار، الزنا بامرأة الجار. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير من أن يزني بامرأة جاره، خير من أن يزني بامرأة جاره. مو معنات أن الزنا بامرأة غير الجار جائز، لا، هو إثم عظيم وجرم كبير جدا، ولكن الزنا بامرأة الجار أشد وأعظم إثم. كذلك اشتد جرم الزنا إذا كان الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله، بامرأة الغازي في سبيل الله. إذا خرج واحد للجهاد في سبيل الله وجيت تخلفه في أهله والعياذ بالله بهذا الخلف الخبيث فتزني بامرأته، هذا من أشد أنواع الزنا. ولهذا توقفان يوم القيامة، يوقف الزاني وهذا الرجل الغازي، ويقال الغازي: خذ من حسناته ما شئت، خذ من حسناته ما شئت. هل تظن سيبقي من حسناته شيء؟ لا. فهناك حالات يشتد فيها إثم الزنا، فصار عندنا إثم الكبير في السن زنا مغلظ، زنا الرجل بامرأة جاره زنا مغلظ، الزنا بالمحرم زنا مغلظ، الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله زنا مغلظ، والزنا كله غليظ، الزنا كله غليظ صلى الله عليه وسلم. قال: وشيمط زان وعائل مستكبر، فقير ومتكبر. الكبر ما هو؟ ها، ترد الحق وتحتقر الناس، هذا الكبر، تحتقر الناس. فهذا فقير مدقع ومع ذلك يحتقر الناس، وهذا يدل على استئصال، على أن الكبر مستأصل فيه وراسخ فيه والعياذ بالله. وهذا أشد من الكبر العارض، لما واحد يكون عنده مال وغنى أو منصب أو كذا وشعر بالكبر والزهو، هذا كبر لسبب عارض، للمال ولا للمنصب ولا للجاه ولا لكذا. لكن هذا الذي ما عنده أي داعي من دواعي الكبر، على ماذا يتكبر؟ ما الذي حمله على أن يتكبر؟ فدل هذا على أن المعصية التي تقع من الشخص والداعي لها ضعيف، أن إثمه أكبر من إثم من وقع في نفس المعصية لكن توجد عنده إيه؟ دوافع ودواعي له. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني منفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق سلعته بالحلف، قد يكون كاذب وقد يكون صادق، لكنه دائما كل على كل سلعة مع كل زبون هو قاعدة بعد يحلم. لا تحلم. إذا عرف الناس منك الصدق ومنك الأمانة وعرفت هذا في السوق أتاك الناس وأخذوا منك بدون ما تحلف لهم. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وتذكرون أيضا في الصحيح حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. وذكر الثلاثة فقال المسبل إزارة والمنان بما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا أيضا في هذا الباب. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي يعني أخير خير بمعنى أخير بمعنى أفضل. وخير هذه تأتي بمعنى أخير مفاضلة وتأتي بمعنى المال تأتي بمعنى المال إن ترك خيرا إن ترك خيرا يعني مالا وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال. وتأتي بمعنى المفاضلة كما هنا يعني أخير أمتي أفضل أمتي قرني. المقصود بهم الصحابة المقصود بهم الصحابة ثم الذين يلونهم يعني التابعون ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. كم قرن؟ ثلاثة. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. الأقرب الله أعلم أن القرون مجموعها ثلاثة لأن هذا الحديث حديث عمران بن حسين رواه أحمد من طريق راوي عن قال هلال بن يساف بدون شك رواه عنه بدون شك. الشك جاء من رواية أحد التلاميذ الآخرين عنه اللي هو بن مضرب ففي رواية بن مضرب يوجد الشك هذا في حديث عمران لكن في رواية هلال بن يساف ليس فيه شك. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك أيضا في حديث ابن مسعود ما في شك اقتصر على أن المجموع كلها ثلاثة قرون قرن الصحابة التابعين وتابع التابعين. فالأقرب الله أعلم أن القرون المفضلة ثلاثة قرن الصحابة قرن التابعين وقرن أتباع التابعين. ثم إن بعدكم قوما يعني بعد هذه القرون المفضلة الثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون يعني يبادرون بالشهادة قبل أن تطلب منهم قبل أن تطلب منهم. هذا مدح ولا ذم؟ ذم. متأكدون؟ لا. هذا الحديث هنا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. هل الرسول يمدح هؤلاء القوم ولا يذمهم؟ يذمهم لأنه في مقابل أهل الخير ولا لا؟ يعني وذكر أول شيء القرون المفضلة ثم ذكر بعدهم قوم هؤلاء القوم إذن لن يكونوا يعني خيارا. فالذين فيهم هذه الأوصاف الثلاثة ليسوا خيارا لأنه ليست من صفات القرون المفضلة. واضح؟ وهذا يشكل عليه الحديث الذي في الصحيح الحديث الآخر خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها يعني تشهد قبل ما تطلب منك الشهادة هذا خير الشهداء. وهنا ذم من شهد ولم يستشهد ذم من شهد ولم يستشهد. في إشكال ولا ما في إشكال بين الحديثين؟ طيب في إشكال. الجواب عن هذا الإشكال ما أطول فيه لكن أقرب الاحتمالات أو أقرب وجوه الجمع بين الحديثين أن حديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هو الشاهد الذي يشهد لشخص بحق، وهذا الشخص صاحب الحق لا يدري أن عندك شهادة، ما يدري أن عندك شهادة، فلو لم تشهد معه وتشهد له لضاع حقه. فكونك أن تبادر، عرفت أن فلان وفلان بينهم خصومة في المحكمة على قضية مال ولا قضية أرض، وأن زيد هذا هو صاحب الحق وقد يظلم في المحكمة لعدم وجود شاهد عنده، لعدم وجود بينة معه، وأنت تعرف الحق وعندك شهادة تنفعه، فبادرت إلى القاضي وقلت أنا أشهد لفلان، فأنت من خير الشهداء. ليه؟ لأنك شهدت بحق، ولأن الشخص الذي صاحب الحق ما استشهدك لأنه ما يدري عنك، ما يدري. لكن إذا صاحب الحق يعرف أنه عندك شهادة وما طلبها منك وتروح تبادر أنت بها، قالوا هذا يذم، لأنه كان عنده استخفاف بشأن الشهادة. لا تشهد حتى تطلب منك. واضح هذا؟ طيب، هذا أحد وجوه الجمع. ومنهم من يقول أن المقصود في حديث عمران نوع خاص من الشهادة، نوع خاص من الشهادة المذموم هنا في حديث عمران. ثم إن بعدكم قوما يشهدون، يعني يشهدون بالزور، فيكون الشهادة المذمومة هي شهادة الزور، وتكون الشهادة التي هناك تأتي بالشهادة قبل أن تطلب منك، يعني الشهادة بالحق. وبالتالي على هذا القول، سواء عرف صاحب الحق أو لم يعرف صاحب الحق، أن عندك، فمتى ما بادرت إلى الشهادة بالحق فأنت محمود، لأن الشهادة المذمومة هي الشهادة بالزور. ثم إن بعدكم قوما يشهدون، يعني بالزور، ولا يستشهدون. بعضهم يقول النفي هنا ولا يستشهدون، يعني أن لا تقبل منهم الشهادة لما عرف عنهم من الفسق، ولما عرف عنهم من الكذب، ولما عرف عنهم من التساهل في هذا الباب، فليسوا أهلا للشهادة، وبالتالي لا أحد يطلب منهم الشهادة، وإن شهدوا لم تقبل منهم الشهادة لعدم عدالتهم. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، تفشو فيهم الخيانة، تكثر فيهم الخيانة حتى لا تجد من تكاد تأمنه لغلبة الخيانة عليهم. وينذرون ولا يوفون، ينذرون نذرا يجب الوفاء به أو يستحب الوفاء به، ثم لا يوفي بنذره. أما إذا نذرت نذر معصية، فالمطلوب منك أنك ما تفي به، المطلوب أنك ما تفي به، هذا المطلوب منك. إنما تذم على عدم الوفاء بالنذر إذا كان النذر نذر يجب الوفاء به أو نذر يستحب الوفاء به، هنا تلام، قد يعني تأثم وقد لا تأثم، لكن على حسب يعني درجة ونوع هذا النذر. وينذرون ولا يوفون، وتقدم الكلام على النذر، وأن النذر مكروه، قال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا، النذر مكروه، لكن متى ما صدر النذر يجب الوفاء به. ولهذا الله مدح على الوفاء ما مدح على النذر، فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم قال ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، كيف يعني هذا يكون فيه ذم؟ مر علينا ويمر علينا وفي التراجم وفي السير، بعض الصالحين في وقت مبكر من عهد الصحابة وعهد التابعين بعد التابعين، ووصفوا بعظم البطن أو وصفوا بالسمن أو بنحو ذلك. يعني مثل ما يقول الشيخ بن باز الله يرحمه، ليس كل سمين سيء وليس كل سمين مذموم، لا، إنما المقصود هنا الذم حينما يكون هذا السمن ناتج عن غفلة الإنسان عن عمل الآخرة، فهو مقبل على دنياه وعلى التنعم فيها، حتى أدى به هذا الإقبال على التنعم في الدنيا إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات اللي غلبت الغفلة عليه. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تلاحظ هنا أن المجموع ثلاثة قرون. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لا يبالون بالشهادة ولا يبالون باليمين، فهم متهاونون فيها، ليس في قلوبهم تعظيم بالشهادة وليس في قلوبهم تعظيم لليمين. قال إبراهيم يعني بن زيد النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يعني كان آباؤهم وربما أمهاتهم إذا رأوا أبناءهم يبادرون ويسرعون إلى الإدلاء بالشهادة أو يدلون باليمين ويكثرون من اليمين، كانوا يضربونهم من باب التأديب حتى ينشأوا على تعظيم الحلف بالله وحتى ينشأوا على تعظيم موضوع الشهادة. فهذا فيه حسن التربية، تربية السلف لأبنائهم وبناتهم. طيب، نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.